فقالت الله فسهر صوتها وبينما تمشي في بالها كان زمان توجد بئر غاز البيوت ينزعون من المياه فسقطت في بئر وهي عمياء فماتت كما دعا عليه. فالتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله غشاء. قال عليه الصلاة والسلام سلام Fuck. Wow.

المواريث يعني نصب الاحد. كلام جاهلي يسمعه لما انا ابويا ما يروحش العيد فلان اللي هي زوج اخرى، ما الابي لا يذهب العيد فلان ولا يتجوز زوج اخرى. طب ما مال ابوك ذهب لزوجتك اللي هي مش بالعيله؟ اشمعنى بقى مال ابوك بقى حلو للمعارض ومال ابوك سيء لزوج اختك هي حره منها؟ تتصدق بيه، تنفقه في ثمن شهر، تتبرع، تعطيه لزوجها، لاخواتها، لاي انسان كما تشاء. هذا المنظر فلابد ان نرد اي مصلحه، ولا نظلم النساء، ولا نظلم في الميراث، ولا نعرف شيئا من هذا. من المصالح ايضا ان يطلب الانسان غيره اي نوع من الرد كما ذكرنا حديث ابي مسعود ان يتطاول بيده وان يتكلم على فلان او يقع في عرض فلان، هذا من المصالح. قال النبي عليه الصلاه والسلام الربا اثنان وسبعون عمرا، وارض الربا الاستطاله في عرض المسلم. فمن الظلم ان يتكلم في عرض فلان او في حق امراه او في حق رجل يمليه بعض الشبهات هذه المصلحة ظلمه بهذه الكلمات، فلا بد أن ننصر إلى ذلك. من الظلم أيضا أن يغش الإنسان غيره، ظلم أيها إلا بحاجات معينة وأنا أكلم فيها لا أعلم فأختاره ولا أعطيه حقه، هذه من المصالح. هذا مشروع كثير يستغلون عن الاسمنت والاسمنت انا عليك انها سفراء والله، يعني ربما صب او بنى بيته والله بمال يعني فعلا جنيه على جنيه، بيجمع الجنيه يمنع طعام المال ليبني، وبعد ما بنى عشان الانسان صائم بيظلم الناس كثيرا يقع هذا الناس. اي ناس الصائم عشان انا اشتغل عايز اكسب، هذا ظلم. بعض الناس يظلم يضع في بعض المنتجات الطعام والشراب يظلم الجميع بان يعني كما يضع في الجبن بعض المواد التي تمنع حروب الجبن على طبيعتها المعتاده، هذا امر سبب السرطان. السرطان هذا ظلم، ظلم الناس كأنه صعبان عليه يدفع المال في موعده، فإذا وعيد إيجار إن قال